ماشي شكرا على المعلومه. اول ما اعملها بقول لك يا مستر انت ما تضحكش عليه ما تضحكش عليه هذا الصبح هنا ما يفتح عليك يا شيخ ويشرح صدرك والله العظيم. الناس المحترمة حقيقي والله والله العظيم والله العظيم الله يخليك بركة الله يكرمك الله يخليك أهل القرآن بركة يا فرح لكم ما تعمل شبه حديث الموجه اللي عايزه ما حرام سيبه يرى اللي على مزاجه احمد لا على مزاج انا على مزاجه هو ولا ممكن الحاج احمد عايزه يرجع بالنا على مزاج انا طب ريح يا حاضر الشوب اللي على مزاجه شبه احنا بنتحدث ماشي على مزاجه لسه هنصور على مزاجه على مزاجه اسمع انا بس عايز اسمع لا مش عشان بس خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص استاذنا استاذنا مولانا والله على عباده الناس حاضر يا سيدي حاضر عشان معكم تسمعوا القران القران كله محمود الشيخ النبوي Oh,

بالك اللي حواليك كلهم اهل القران وفاهمين انت بتقول ايه. ده بلد القران. اشرح صدرك يا استاذ عادل. محافظه بلدك كلها قران. نعم كده يا عمنا. الله مرة شيء بالله عليك. نعم نعم نعم عليك. Oh. Yeah.

Oh, الله عليك يا ابو محمد. نعم. Thank you. me معنى المن. تفضل. Thank you. أبو جعفر عزيز يشوف بوليه عن الحاج الله يشرح صدره. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

يا رب. نعم نعم توسل ده يا شيخ شعبان الله يشرح صدرك. Thank you. أحسنت يا شيخ فتح الله عليك. الرحمن الرحيم.